بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة حكايات وليد. قصة هاني الشناوي. رسوم رشا كامل. حكايات وليد. وليد ولد جميل في مثل سنك، يخطئ كثيرا ويقع في مشاكل كثيرة، لكنه لا يعود إلى أخطائه ولا يكررها. 24 قصة شيقة في حقيبة أنيقة للأطفال في سن الحضانة. قصة وليد وفطيرة الجبن. وليد ولد صغير ولطيف في مثل سنك تماما، وكان وليد يحب والديه كثيرا، ولكنه كان يفعل شيئا يغضبهما. كان وليد إذا احتاج إلى شيء يظل يطلبه ويكرر الكلام مرة وأخرى حتى تغضب أمه ويتضايق أبوه، ولكن وليد كان في كل مرة يريد شيئا يظل يلح ويكرر ما يريد، حتى أطلق عليه الجميع وليد النحلة الطنانة. وذات يوم خرج وليد إلى الفسحة وكان معه جنيه واحد يشتري به شطيرة بالجبن ليأكلها حتى يحين موعد العودة إلى البيت. وقف وليد أمام بائع الفطائر وقال له: أريد فطيرة بالجبن. أحضر البائع الفطيرة ووضع عليها الجبن. أخذ وليد يقول: أريد عليها الجبن، والبائع يضع الجبن، ووليد يكرر: أريد عليها الجبن، والبائع يضع عليها الجبن مرة أخرى، حتى وضع البائع كمية كبيرة من الجبن. وما أن أخذ أول قطمة من الفطيرة حتى ألقاها من فمه وأخذ يبكي، فقد أفسد الجبن الكثير فطيرته، ولم يكن معه نقود ليشتري فطيرة أخرى. وعندما شاهدته المعلمة يبكي قالت له: لو أنك قلت للبائع أريد عليها الجبن مرة واحدة لما فسدت الفطيرة. قال وليد: أنا مخطئ ولن أكرر هذا الخطأ مرة أخرى. كنا مع سلسلة حكايات وليد وحكاية وليد وفطيرة الجبن.